يعني هل يجوز لك أن تقطع على الشيخ كلامه لتسأل أم تنتظر؟ ده سؤال الإمام البخاري جل وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الأدب. طيب، فإذا كان السائل جافيا مثل هذا الأعرابي، فهل لك أن تعرض عنه أن تقبل؟ فدلنا بذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب كما أن الشيخ ينبغي أن يتحلى بآداب. وقيل إنه لا يصلح للقيادة من لم يتعلم الجندي. الجندي يسمع ويطيع، فإذا صار قائدا كان قائدا ناجحا. لذلك نقول لطلاب العلم إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه، وأول مجني عليه أنت، لأن هذه المسألة سلف ودين، سلف الأدب هذه سلف ودين. فلذلك سنقف ليس على سبيل الجمع الكامل والحصر، إنما سنقف على نسخ مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب، وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال علم بلا أدب كنار بلا حطب، وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم، وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب. هذا خلاصة الكلام، العلم لا يصل إلا بحشمة. يعني مثلا كان في طالب من طلاب العلم وكان طالبا نابها، لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كورة. طب بتلعبوا كورة ليه؟ لازم نقوي عضلاتنا ولنا نية صالحة في الموضوع. طيب خلاص بيلعبوا كورة وبتاع، انت عارف هما بيلعبوا كورة بينسوا الالتزام وينسوا كل حاجة ويلعب كورة، خلقه يضيق. المهم هو صاحبنا بقى طالب العلم ده راوغ واحد واثنين وثلاثة وسدد الايه الكورة على المرمى ورجع يجري جول جول. قال والله يا شيخ انت كذاب. يقول والله يا شيخ انت كذاب ماشي جول. طيب لما يقول والله يا شيخ انت كذاب ويقعد على الكرسي بقى عشان يعظه ولا يعلمه؟ يعني هذا العلم لا يصل ابدا، العلم لا يصل الا بحشمه. الحشمه دي اللي هي الوقار، رصيد الانسان عند الناس. ولا يصل المرء الى هذه الحشمه الا بعد ان تثبت قدمه في الخدمه. لا يمكن الناس يسودوك ولا يضعونك في الافئده الا اذا ثبت انك خدوم وانك انت انسان اصيل، وهذا لا يعرف الا بسنين من الخدمة. يبقى الانسان لابد ان يراعي، الانسان المتعلم الذي يريد ان يعلم له عدة لابد ان يعتني بها، وهي الحشمة، هي الركوبة التي يركبها في سبيل توصيل العلم. تجد احيانا بعض الناس العوام العمدة وناس مثلا كبار في بلاد الارياف، برغم انه لا متعلم وليس عنده علم شرعي، الا انه اذا جلس الكل يصدر عن رأيه، كل يحترم. ليه؟ انسان عنده حشمة. فالحشمة هي الهيبة، هيبة العالم. ولذلك ينبغي على العالم الا يكثر من الاختلاط بالعوام، لازم يكون فيه شيء من الحاجز، يأكل كبر عياذا بالله، شيء من الحاجز، يعني لا يتبسط مع العوام. وانا لا انسى ابدا، ان نسيت لا انسى، كان في احد الدعاء المشهورين، وكان في رجل معين يتمنى، وهذا الرجل كنت على علاقة به، كان يتمنى ان يمس يد هذا العالم بيده. وبعدين مرت الايام وكان الرجل عنده يعني بقالات وحاجات زي كده، فالمهم توسل عن طريق احد الناس انه يصل الى هذا العالم في بيع العالم في بيته، واخذ بقى ايه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومش عارف ايه بتاعه، واخذلك وراح هناك. فلما رأى العالم هذا قال ما هذا؟ قال النبي قبل الهدية تكسرش خطري، خلاص خلاص تكسرش خطري، جايب كرتونة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص اول ما نشوفه نسلم عليه وممكن نستسلم له الكلام ده. خلاص بدأت مسألة مرة في مرة في مرة حتى صار هذا الرجل نديم هذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجل خفيف الظل صاحب نكتة، ومجالسه لا تمل منها أبدا، اللطيف المعشر. فبدأ هذا الرجل يرى شيئا آخر ما كان يتخيله. يعني بعض الناس لما سأل بعض علمائنا الكبار شيخ الألبان حفظه الله، قال له أنت بتضحك تتبسم كده في بيتك برضو بتضحك وأولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه؟ ما رأى الشيخ إلا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل ويرد على المبتدعة، رآه مقاتلا، رآه مقاتلا، ما رآه والد ولا رآه يعني إنسان يعني أخ في الله، ما رآه ذلك. وذلك سأل سؤاله كان سؤال عجيب، تضحك يعني وتترسم كده وتتلطف والكلام ده. في بعض الناس تتخيل ان العالم اللي هو طول عمره يقاتل ليس عنده وقت ان يتبصر. يعني قد بعض الجلوس يتصور ان الشيخ الاسلام ابن تيميه مثلا رحمه الله الرجل ده الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم وما خرج ابدا مهزوما من غزوه، مظفر على طول رحمه الله عليه. قد تتخيل ان هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك او وقت مثلا للمزاح او وقت انه مثلا يجلس مع اصحابه يتفكر. ليه؟ للصرامة التي عهدتها من كتاباته وللمناظرات التي كان يعقدها للتناظر مع المبتدع وغيره. فالقصد ان بعض الناس تتخيل ان انت حياتك مختلفة، فهو بينه وبين هذا العالم حاجز، استطاع ان يخترق هذا الحاجز. وبعدين مرة مرة مرة مرة خلاص بينا بنطق على ايد بعض عند اي اخر، خلاص ابتدى يزول الايه؟ يزول الحاجز، الجدار الذي كان ينبغي ان تضع عليه كل يوم لبنة. اوعى يكون الجدار بتاعك تواطي ينط من عليه وصلوه، لا ابدا، يعني كن خدوما ويمشي في وسط الناس لكن بحشمة. وصل الامر في اخر المطاف ان هذا الرجل اللي هو كان يتمنى ان يلمس يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضح، مع ان اشياء مباح، اشياء مباح يعني، ونقل هذه الاشياء وكان مشكلة كبيرة. فالقصد ان الانسان الذي سيبلغ العلم ينبغي ان يكون كامل الحشمة، كامل الحشمة، انه يترفع عن كثير من المباحات، ولا شك ان ذلك سيكلفه كثيرا. امام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، انما يشتري له اخر ويبيع له اخر. ليه؟ لان البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حشمة هذا العالم، فهو يجعل هناك من يبيع ومن يشتري، حتى تقع ايضا المظالم، لا يظلم الرجل صاحب السلعة ان يكون احسن لسانا منه فيأخذ السلعة باقل او يأخذ من ربح البائع الى اخره. فالقصد ان العلم لا يصل الا بحشمة. وتجد يعني هذا النمط من الادب موفور عند علمائنا. امام احمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب الى عبد الرزاق ابن عمال الصنعاني في اليمن جلس تحت قدميه، فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فيجلس بجانبه، قال لا لا أجلس إلا تحت قدميه، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وما وضع هذا من قدر الإمام أحمد رحمه الله، وفعلها الإمام أحمد تأدبا فتأسينا به بعد ألوف السن. وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمر لما ذهب ليقرأ عليه، أيضا جلس تحت قدميه حتى في الأقران يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة، رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مختصرة، ولكنها مذكورة بكاملة في كتاب علوم الحديث للحاكم وشعب الإيمان للبيهقي وكتاب الإرشاد للخليلي وكتاب فضل التهليل ابن البناء وتاريخ دمشق ابن عساكر وتاريخ بغداد. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة، بيحكيها محمد بن مسلم بن وارة الرازي. قال لأبي حاتم الرازي: هلم بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي نلقنه. وكان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في النزع، نزع الأخير. قال له: أن من حقوق الصحبة أن احنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا، لآخر لحظة، ونكون أوفياء نحن نلقن الشهادة. يسرك أن يخرج أخوك من الدنيا على الإيمان. فقال أبو حاتم: إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة، يعني مثل أبي زرعة الراس الذي أثنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاملا بعلمه، مثل هذا أنا أستحي أن ألقنه. قال: طيب تعالى نحاول نعمل اي حاجة ندعي ان احنا سنتذاكر حديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله داخل الجنة كما كنا نتذاكر في الدنيا، انت تقول اسناد وانا اقول اسناد، فيقوم هو لما ايه يذكر ويسمع الكلام ده هو ينطق اذا كان ناس. قال: طيب. فذهب فدخل عليه فقال محمد ابن مسلم بن وارة: حدثنا ابو عاصم النبيل بحاث بن مخلد شيبان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وسكت ارتج عليه ونسي الاسناد من هيبة ابي زرع. اثنين يهابون واللي ودول اقران، خلي بالك، تعرف ابو حاتم وابو زرع كانوا ولاد خال، ومحمد بن مسلم بن وارة اعلى منهم في الطبقة والاسناد كما سيظهر حتى من هذا الحديث، ان محمد بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعفر سكت ارتج عليه. فقال ابو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وقف وكمان اصعوش كم ارتج عليه. فابو زرعة قال: يعني ايه اقيموني او موه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه مع الهاء. ما قال دخل الجنة، ما قال دخل الجنة. وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب مع أنهم أقران، وانت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة، الحسد والغفطة اللي بتكون بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب، باب الأدب. يكفي أن تشتغل بعيبك، وأنا أرى أن هذه الدروس مهمة، لأن مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلام المبتدع ومش عارف كل الكلام ده، وهذه مذلة أقدام، هذه مذلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا. كان الحسن البصري يقول: إذا بلغت عن أخيك ما تكره فقل له عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني أنت لم تجد، مطلوب أنك أنت تستغفل نفسك، مطلوب وأن أنت تكون تتمتع بقدر من التغابي، لا أقول الغباء، فإن العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا يستفيدان ولا يتعلمان، لكن ينبغي أن تتمتع بقدر كبير من التغابي. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. تعديها بمزاج، فهمها، وبعدين يا أخي ما تحرقهاش عليه، انت شايفه بلف وعايز يهرب، افتح له طريق، افتح له سكة، ما تقفلش عليه. ليه؟ لأن هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يبقى تتغابى، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد ان يخرج من شخصك بعذر، لو لم تكن صاحب حشمة ما خرج من شخصك. وليه عايز يحس نفسه امامك؟ لانه ما زال يحترم، ما زلت كبير القدر عنده، فلا تضع قدرك، انت لا تضع قدرك، طالما ان هو حريص على انه يواري سوءته عنك، خلاص افتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا كان. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها لما كان بالفضل بن جمل، قال: يا عائشة عليك بالرفق حتى مع الدواب. وانا اقول لك يعني مثلا لو تخيل انك قاعد تدق مسمار في الحيطة دي، واخذلك، وانت راجل عاقل وعضلاتك قوية، وضربت المسمار ضربة واحدة حطير راسه ويمكن يرجع عليه، لكن لو عاقل ايه واحدة واحدة كده واخذلك هيجي معاك. ناس كثيرون مثل هذا المسمار ما يجيش الا بالداء، فبالك ما يمشيش الزوء ابدا، لان يمشي برضه ايه بالطرق. فانت كن حليما وكن رفيقا، ينبغي ان يتمتع الداعية بهذا الحلم. ثلاثة جهة محاسبة، انت جهة اخوان، وبرضو ايضا بين كل اخوان الذين يتعلمون ليعلموا. لا اقول طبعا لاخواننا الدعاء لانهم افضل مني، لا انصحهم ولا اعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن اخواني الذين يريدون ان يترقون في العلم عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تصل. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. الإداري مكروه طول عمره وهو محق فيما يفعل، لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاء أفسد الإدارة. ليه؟ الإدارة تحتاج إلى حزم، تحتاج الى حل. كل واحد جاي للاداري: والله سهل لي المساله الفلانيه، وفوتني من المكان الفلاني، وانا جايب لك فلان ده واسطه. لو انه قبل كل شفاعه تصل اليه ضاعت الاداره. ليه؟ تحتاج الى حل. انما الداعيه بيستخدم المرهم، ما تصلح له الاداره. اي انسان يدخل في الاداره لابد ان يلون. وعندكم عبرة بالأيام، شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يخسر دعوته على طول، يخسر دعوته. أنت محتاج تطبطب على طول: أخوك معلش، أخوك يا أخوك، وسامح أخوك، وأهبلك. لكن أنا لسه الآن مهما بسطت عذري له لا أخرج من ملامه أبدا. أنت لابد أن تكون داعية صرفا، يعني لا تشتغل بالإدارة انما تكون داعية. باب الادب اوسع الابواب، اوسع الابواب التي يلج منها طالب العلم. انت كطالب علم لابد يكون في اداب. اول الاداب التي ينبغي ان يتخلق الانسان بها هو ان يحسن نيته في طلب العلم، اخلاص. لكن انت لا تتعلم لتكون فقيه او ليشار اليه، لكن في مسألة واقعية، وهي عقبة بتصرف كثير من طلبة في بدء الطريق، تصرفهم عن العلم، وهو انه فعلا بيتمنى ان يكون مشهورا ويتمنى ان يكون معروفا. فبعض الذين يدركهم الورع ينصرفون تماما عن طريق التعلم خشية الرياء. انا بقول له لا، اصبر قليلا واثبت. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وهو من اوائل من صنف الكتب من طبقة الامام مالك رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. ليه؟ لان عقد النية من اصعب ما يواجه الانسان، ان يعقد نيته مسألة عسيرة. ففي مبدأ امره ولسه طالب صغير ليس عنده علم، يعجز عن استحضار النية لقلة علمه، فلا يزال يواطن في الطلب ويواطن ويواطن، فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه، فيحسن عقد النية في اخر الامر. لكن هو لما ينصرف من الاول طيبه وليس عنده علم حتى يجرد النية به، فانت اصبر على نفسك ولا تتهم نفسك من اول الامر، لكن اصبر على نفسك. من ازمن طرق الباب ولد، طول ما انت بتخبط اتفتحت، خلي اللي داخل البيت، خلينا نفترض ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد. فاذا تصورنا ان في انسان بداخل البيت وانت طرقت طرقتين او ثلاث او اربعة وكان نايم وانصرفت، لا يفتح لك. لكن اذا ظللت تصرف وتدمن الطرق سيفتح لك. هو العلم كده، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وهذا من عزة العلم. مثل القرآن، القرآن لا يبقى في صدر مهمل، تتركه عزيز عزيز الجانب يتركك على طول وتفلت منه في ضحوة من النهار. ليه؟ لانه عزيز مش رخيص يلا حكيته وانت تطرده هو برضه بيجي، لا، هو عزيز جدا جدا عزيز الجانب. اذا لم يجد الترحاب والاهتمام والرعاية وانك انت تبقى يعني كلف به يمشي. كذلك العلم، علم عزيز ايضا، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فانت في بدء الطريق لا تستطيع ان تجرد نيتك، فانت اصبر على نفسك، فكلما تعلمت شيئا من العلم اضفته لعلومك. فحسن القصد، فكنت في هذا الزمان الذي خلى من العلماء الربانيين الا ما ندر، فانت تحمل هم هذه الامة، وهمتك تكون على قدر همك، الهمة تكون على قدر الهم، فكلما عظم همك عظمت همتك. فانت تنظر في هذا الزمان، الزمان اللي حصل فيه مسخ، ولا زالوا مجدين في هذا المسخ. من الذي يقف ويدفع عن اصول هذا الدين؟ لا اقول فروع، عندكم قرأتوا يمكن يوم الجمعة الماضي مقالة على الولد الصحفي اللي كتب محاكمة فرعون، محاكمة فرعون قصة بيخترعها ان واحد مصري اسمه فلان الفلاني سمع الناس كلها بتقول فرعون كافر كافر فرعون كافر، ده احنا اجدد الفراعنة، لازم اقوم ودافع عن فرعون ده. فعلى طول اما اقدم طلب للمحكمة انه عايز يدافع عن فرعون، وعندي حيثيات بقى الدفاع ومش عارف ايه الكلام ده، وفي الاخر بيدافع بيقول ان فرعون مسلم، فرعون اللي الناس بتلعنه ده مسلم لانه قال الكلمة امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فلما يقول لا اله الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، والرجل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، طيب فما تقول في قوله تعالى الان، يعني خلاص الان شوف لما عاينت الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، قال كنت، لكن الرجل ده الان كنت ده الماضي تاعه، فما علينا، لان الانسان اذا تاب فان التوبة تجب ما قبلها. فكنت من المبتدين لكن الان تاب. طيب ده كنت دي هو ده ماضيه وختم له به وليس له مستقبل لانه راح في ذلك خلاص. يعني انت لما مثلا تقرا وكان الله غفورا رحيما، اذا كان غفورا رحيما. طيب وانا ربكم الاعلى، لما فرعون قال الجماعه دول مش فاهمين معنى كلمه رب، الرب الراعي والمهتم. طيب فاخذه الله نكال الاخره والاولى، وده فين؟ ها يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه. في وقت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه، وبعدين ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، دي قراءة. وهذا وقت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طيب دي تتأول ازاي؟ ده يريد ان يثبت ان احنا فراعين واننا لا ننتمي الى الاسلام انما ننتمي الى الفرعونية، ويجتهد. دي واخده صفحه كامله. تعرف الصفحه الكامله لما واحد يحب يعمل اعلان عن بضاعه في جريده من تجاره الاهرام يدفع 300,000 في الصفحه دي، يعني في خساره 300,000 لينشر مثل هذا الكفر. وقد اهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القران. هذه مساله من المعلوم من الدين بالضروره ان فرعون من الكافرين. فلما يصل الجرأة برجل يأتي على هذا العمود اللي شايل البناء وعايز يهزه بعنف، ولا يوجد من يحاكمه ولا من يراجعه، العز اخذ اجر على هذا الكفر الذي نشره، ويذهب الى بيته امنا ولا يوجد لجنة تحاوره ولا يوجد حتى الازهر. ما كان ينبغي، كان المفروض اليوم التالي مباشرة ينزل على كل كلام. لو غاب الازهر اسبوع لا يرد لكان مخطئا، اسبوع لا يرد. حتى الان ما في رد في الجرائد عن مثل هذا الكفر، وهذا تكذيب لرب العالمين. لما واحد يقول ان فرعون مسلم هذا تكذيب صريح لرب العالمين، وقد امتلأ القرآن بتكذيب فرعون. الناس جربوا ان يكتبوا الكفر ولا يحاسبوا، فاغرى ذلك غيرهم ان يثبت نفس الضرب، لان هذا الانوك سبقه انوك اخر ليس له من اسمه نصيب. توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكم. رجل ده عمل رواية اسمها الشهيد. الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم وان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصة ليدافع عن نفسه. اول ما قال له انا خير منه قال له اخرج بره انك رجيم، طب ادي له فرصة خليه يدافع عن نفسه. ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين، يقول يا رب انا الذي وحدتك والملائكة اشركوا. ليه؟ قال لك لانني رفضت ان اسجد الا لك، وهم سجدوا لبشر والسجود للبشر كفر. ده انا لا استبعد يا اخواننا، لا استبعد ان يخرج اخر انوك يقول ان رب العالمين مشرك. انت عارف ليه؟ لان هيقول لك ان ربنا اقسم بالشمس وضحاها والتين والزيتون ولا يجوز الحلف الا بالله. يا اخي لا تستغرب، لا تستغرب مثل هذا الصف، لا تستغربه. ما كان يخطر على بال انسان ان يخرج واحد يقول ابليس مظلوم ان رب العالمين لم يعطيه الفرصه ليدافع عن نفسه. والله ما كان يخطر على البال على الاطلاق ان يصل هذا الكفر المجرد الى هذا الحد وتنسى الروايه. وبعدين يصوغها في اسلوب هزلي عشان يحط على علماء الشريعه ان ابليس اراد ان يتوب. طب يا اولاد الحلال دلول من الذي يقبل توبتي؟ قال لك عليك باكبر راس شيخ الازهر. شيخ الازهر يبقى اكبر راس شيخ الاسلام في البلد، فقل له انا اريد ان اتوب. فجاء إبليس لشيخ الأزهر قال له القرآن كله ملآن بأن الإنسان إذا أراد أن يتوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أنا اكتشفت أنا غلطان وعايز أتوب، فاقبل توبتك. فهرش شيخ الأزهر في لحيته قال يعني الحجة الذي ماتوا إبليس غلب عرفش يجيب إيه رد ما عرفش في لحيته لأنه ألزمه الحجة. قال له انت تتوب؟ قال له ايه المانع؟ قال له ده نص القرآن بيلعنك، يعني انا لو قبلت توبتك يبقى انا هتوبطل القرآن. لا، القرآن هذا انا في هذه الارض ودات عن القرآن، مش ممكن عشان انت تتوب نضيع نص القرآن. قال له انا عايز اتوب. واحد يقول لك انا اريد ان اتوب، لو واحد من بني ادم اراد ان يتوب تقول له لا انا اريد ان اتوب، وهذا نص القرآن الذي تقرأه والذي تدافع عنه، ان اي انسان يريد ان يتوب لا بد ان يجد مخرجا. قال حينئذ سكت قليلا وقال المسألة دي اعلم اختصاصي، انا كل اختصاصي ان اعلي مجد الازهر والمع الازهر، انما دي مسألة عايزة واحدة اكبر مني شوية. طيب لمن اذهب؟ قال له لجبريل. يا اخوانا رواية مكتوبة وتباع. ذهب طلع فوق، فجبريل قال له لا المسألة دي مش مختصر، دي بقى لا يقصد فيها الا رب العالمين، وعليه برب العالمين بابه مفتوح. راح لرب العالمين فلعنه، فقام نازل وهو يصرخ صرخة، شوف بقى الكفر المجرد، تجاوبت لها السماوات والأرض والأشجار والأفلاك والأحجار والرماح والبحار والأنهار، أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد، يعني أنا مظلوم. يعني لما نزل رب العالمين رد وقال أنا مظلوم، كل الكون تجاوب معاه إن هو مظلوم. يصبح يقولنا مثل هذا الكلام، احنا بنعاني من احنا لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. احنا محتاجين كتيبة من العلماء في كل حي، لا اقول في البلد، كتيبة من العلماء، امر جد وليس بهذا. هذا الكفر وهذا الصفح يوميا على صفحات الجرائد، ناهيك عن الرسومات الكاريكاتير اللي بتستهزئ بالله ورسوله. ولد رسم هنا كاريكاتير، واحد نقله في الجريدة الكويتية اخذ 6 شهور سجن، والولد هنا بيرتع حتى الان ولا يهمه ويواصل. مدرس وتلميذ، المدرس يسأل التلميذ لماذا اخرج الله ادم من الجنة؟ قال له انا دفعت الايجار. ينفع هذا الكلام؟ واحد ثاني رسم جهنم الحمراء ونزل صراخ واحد معاه مروحة في روحه واخد بالك وعلى وشه ابتسامة كده ومكتوب تحتها كوس اهو. يا اخوانا هذا سطح يومي موجود. يبقى طلبة العلم لا ينبغي لهم ان يلعبوا لما يعودوا يردوا على بعض ويهجروا بعض ويقطعوا ارحام بعض، لن يتعلموا على الاطلاق تحت مظلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحت مظلة لابد من تبيين المبتدعة والكلام ده. فأقول بين انا لا استهين ولا اقلل من هذا الذوق، لكن بيحصل نوع من التلبيس، نوع من التلبيس. لابد ان ندرس دراسة واعية مسائل الاختلاف، ونعرف الاختلاف الذي يسوغ فيه التفرق، والاختلاف اللي هو اختلاف التضاد، ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن ان يسعون الخلاف معه، وان تكون اخي برغم هذا الخلاف. ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمة الشافعي رحمه الله انه اختصم في مسألة ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الاعلى وتفرق. قال فجاء يونس، يعني يقول فجاء الشافعي فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون، ولا زال أول الصحابة يختلفون، لكن ما تفرقوا. هناك فرق، ليه؟ كانوا يعلمون اختلاف السائر والاختلاف الذي لا يكون، وهذا لا يكون إلا إذا درسنا الآداب، أدب طالب العلم. ارحم أخيك واعلم أن العلم يورث مثل المال، وأن الإنسان إذا تأدب وتعلم فإن علمه يصل أكثر من إنسان غير مؤدب. ذكر أبو بكر بن عربي في كتاب أحكام القرآن، وهو كتاب ممتع، ذكر حكاية عن شيخه محمد بن القاسم العثماني، قال دخلت مرة الفسطاط مصر يعني لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري، فسمعته يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال وانفض المجلس فتبعته، وهو طبعا غريب. قال وعلي شارة الغربة. تعرف شارة الغربة؟ سيكون متبهدل. لجهاز استغرب الصحابة سمت جبريل عليه السلام في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، رجل شديد وبياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد. ده معنى أن هدومه نظيفة وكده، لسه بقى مرجل بقى شعره والكلام ده، لسه خارج من البيت. طب كيف يخرج من البيت ولا نعرفه؟ المفروض نكون عارفين. وكيف يكون مسافرا وبهذه النظارة؟ فحصل إشكال. الغريب يبقى له سمع وشك. قال فتبعته حتى إذا خف المجلس قال أراك غريبا؟ قلت نعم. قال لك حاجة؟ قلت نعم. قال أفرج له. فاختلى به، فقال له محمد بن قاسم حضرت مجلسك متبركا به. تعلموا يا أخوان، حضرت مجلسك متبركا به، فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، وسمعتك تقول وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، وسمعتك تقول وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن، لأن الظهار منكر من القول وزور، ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال فضمني إليه وقبل رأسي وقال أنا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا. خلاص، لا يمكن يفعل هذا إلا عالم مؤدب تمرس على الأدب وهو طالب، فيورث الأدب وهو شيخ. قال فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد فإذا الجامع غاص بأهله للناس. قال فدخلت فلما رآني أبو الفضل الجوهري قال أهلا بمعلمي. قال فتطاولت الأعناق إلي. شيخ شيخهم، إذا كان شيخهم محترم أو للحد ده، ما شيخ شيخهم إليه. قال فتطاولت الأعناق إلي ورفعوني، فتصبب بدني عرقا من الحياء ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض. فاخبرك. قال فحملوني إليه وتصب العرق. قال أبو الفضل الجوهري أنا معلمكم وهذا معلمي، إنني قلت لكم أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا، وأنا راجع عن قولي. ويتوب منه. ليه؟ لأن أنت لما تنسب نفسك إلى النقص غير لما تنسب نبيك إلى النقص، مش عشان تدافع عن نفسك وعن وجهة نظرك تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، تعالوا حديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما حديث الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فجاء ذو القويصرة وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هي دي الرواية اللي جماعة من المحققين يصوبون ضبطها هكذا، مش لقد خبت وخسرت، لا، خبت وخسرت المعنى فيها واضح، لكن لقد خبت أيها المتكلم وخسرت إلا ما أعدل. طب إيه اللي يضر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر، إساءة الظن بالنبي كفر. فلقد خبت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأجور وأنا رب وأنا رسول رب العالمين. هو ابن لهيعة واختلف، ولكن لأن الأسماء قد بتكون كثيرا على خلاف الخيال، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أطراف الشيوخ، يعني الأسماء بالذات لا تجري على الخيال إنما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الأنباري صح حديثه، فقال الدارقطني فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غير اللي بيتصير لو قال كلمة لها معنيين يحملها على أسوأ معنى ويضيف من عنده. الدارقطني يقول لأنه مؤدب اتعلم الأدب، قال أكبرت أن يحمل عنه خطأ، فلم يذهب للشيخ مباشرة، لأن الشيخ جليل كبير والدارقطني لسه شاف يحضر مجالسه. قال فأعلمت مستمليه في ودنه كده ان الاسم الفلاني الشيخ ضربه خطأ، فالمستملي ابلغ ابا بكر الانباري فقال انني اخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد اوقفنا هذا الشاب على الصواب. قال فعظم في عيني. شوف الشافعي يقول ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. احنا قلنا باب الأدب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم إلا إذا كان المبلغ تعلم الأدب. فإحنا الإمام البخاري ينبه هنا، ومن تمام الأدب أن تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. سفيان بن عيينة مرة ماشي قال لي يا سفيان حدثني. قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك كان بعض العلماء لا يعطي طالب العلم مناء من الفائدة، ليس كتما للعلم ولكن اختبارا لأدبه. جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، أنا على سفر، حدثني حديثا أذكرك به. قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طالما ان انت عايز حاجه للذكرى بدل ما يديله قلم ولا يقرصه ولا الكلام، يقول له افتكرني كل ما تلاقي جلدك احمر ها افتكرني. قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. والفضل بن دكين رحمه الله ابو نعيم وهو من كبار مشايخ البخاري من الطبقه الاولى، تعرف البخاري شيوخه على 5 طبقات، اعلى طبقه في شيوخ البخاري منهم ابو نعيم الفضل بن دكين، ومنهم مكي بن ابراهيم، محمد بن عبد الله الانصاري، عبيد الله بن موسى، ابو عاصم النبيل، محمد بن يوسف الفريابي، وطائفه من هؤلاء العلماء الكبار اللي هم كبار مشايخ البخاري. فالفضل بن دكين ده وهو من مشايخ احمد ايضا، فكان يجلس ويحدث، وكان يجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن شماله ابن معين. ففي يوم من الايام يحيى بن معين حب يعمل فصل كده في الفضل، فكتب جملة أحاديث في ورقة 10-20 حديث من أحاديث الفضل، ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه ليختبر حفظه. هل الرجل إيه هيقول ماشي ماشي كله ماشي؟ فيبقى اختلط، لأن طالما لم يميز حديثه من حديث غيره يبقى ساء حفظه. فهو يريد أن يتأكد هل شيخه لا زال حافظا ضابطا أم لا. فعمل المسألة دي واستشار الإمام أحمد فيه، إيه رأيك نعمل في الفخ ده ونعرض عليه الأحاديث؟ فقال الإمام لا تفعل، إنه ثف درجة حافظ. قال ابن معين ما بد، لازم أعمله، لكن مش هيديله الورقة اقول له خد، لازم برضو يداري يداري العملية شوي. فأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي وهو أحد الأئمة الثقات، وكان بيحضر في المجلس يجلس مع الطلبة. قال فلما خف المجلس ناولت الورقة، قال فجعل الفضل ينظر فيها وتتسع عينه وتدور الحدقة بتاعته، خلاص اكتشفت. ثم سكت، سكت قليلا ثم قال أما هذا، قال له أحمد بن حنبل يعني، فآدب من أن يفعل ذلك، وأما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا. قال وأخرج رجله فرفسه فأسقطه من على الدرج وقال علي تعمل تم حاجة فيه أنا، وقام مغضبا. فقام يحيى بن عين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك، والله لرفستك أحب إلي من رحلتك. يعني هذا الرفس أحب إليه من الرحلة. ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرفسه أمام الطلبة ويقبل جبهته إلا لأنه تعلم الأدب، لكنه انتصب لباب خطير من أبواب العلم وهو باب الحكم على الرواة. فكان بعض الشيوخ يقسو على الطلبة، ليس كتمانا للعلم ولكن بيظهر أدب الطالب، بترده يجيء لك منكسرا، ترده يجيء لك منكسرا، ترده يجيء لك منكسرا، هو ده بقى اللي اتعلم. لكن ترده قال هو بيردنا ليه؟ هو فاكر نفسه شيخ؟ خلاص ده ما ينفعش تعطيه العلم، هذا لا يصلح ان يحمل علما، سيتضرر منه اناس كثيرون اذا حمل امثاله العلم. لكن لابد قبل ان تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسة العلم للطالب، لابد ان تعلم انه اهل ان يحمل هذا. ابو العباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما اتصور يعني الطلب، اسمه جزء البيتوتة. البيتوتة ده كان من اراد اخذ هذا الجزء كان ابو العباس السراج ينيمه على باب البيت ليل، يقول له بات الليلة هنا، فبات فقيل بيتوتة عذبه، لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث الا اذا نام ليل في الصلاة، وفي الصبح يبقى مغتبط انه سيأخذ هذا، لكن اذا انصرف يبقى هذا الطالب ليس بمؤدب. الامام الكبير العالم اللي هو اشهر قاسي على الطلبة ابو محمد سليمان بن مهران الاعمش رحمه الله، كان شديد القسوة على الطلبة، حتى ان الفضيل البغدادي روى عنه حكايات عجيبة يعني في شرف اصحاب الحديث. يقول ان الاعمش ما كان يحب احد يجلس بجانبه هو بيحدث، فجاء واحد من الطلبة الغرباء عرش الموضوع فقعد جنبه فاحس به، وكان الاعمش كفيفا، فلما حس به جعل الاعمش يسفل عليه طيلة الجلد، وهم كلهم يقولوا كده اسم ليه، لانه لو تكلم يقاطع الحديث على طول، قاطع الحديث. تعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان اي واحد يبري القلم في المجلس كان ياخذ النعل بتاعه ويمشي على طول، اي واحد يهمس ياخذ النعل بتاعه ويمشي ويحرم الطلبة كلهم، وفي ناس قدموا من اماكن بعيدة، ما يصعبش عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد، ليه؟ لان دي مسألة ادب. ولذلك كانوا في مجلس وكيع كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رجيم الطير. ده كله من تحكم في رقاب الطلبة، ده نوع من التأديب. كما صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او ابن علان العلان، لا، وانت جاي اخلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بزي تلميذ وسمت تلميذ، لست ابن فلان في هذا المجلس. وكيع بن الجراح بيقول اول ما راح يسمع من الاعمش، ابوه ابو وكيع الجراح بن مليح البهراني ابن مليح كان على بيت المال، هو الذي يعطي الاعطيات للعلماء والكلام ده. فجاء وكيع بن الجراح للاعمش قال: ما اسمك؟ قال: وكيع. قال: اسم النبيل. ابن من؟ قال: ابن الجراح. قال: ابن مليح؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: اريد الحديث. قال: اذهب فأتني بعطائي من ابيك واحدثك بعشرة احاديث. على طول انطلق وكيع وراح لابوه فاعطاه نصف العطاء. فجاء فنظر الاعمش فعرف الحيل فحدثه بخمسة احاديث. قال له: والخمسة؟ قال: يعملها علي. وما علم ان الاعمش مدرب، قد شهد الوقائع. رجل بقى شهد الوقائع، يعني رجل له حروف كثيرة ورجل مدرب الكلام. لا احدثك الا اذا اتيت بعطاء. ده نوع من التأديب برضو. الاعمش استفاد منه، وكيع استفاد منه، كثرة النفس لي استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل، شتم وكيع، رجل شتم وكيع، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب، وخرج على الرجل وقال له: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فيوم ينسب نفسه الى النقص والى التقصير. لا يفعل هذا الا رجل ورث الادب. قال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل ايضا، فقيل لوكيع: الا تجيبه؟ قال: ولم تعلمنا العلم اذا؟ لابد ان يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. انت حملت العلم، وانت عارف احنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسيارة الفارغة والسيارة الملآن. السيارة الفارغة وهي ماشية على طريق بتخبط وبتاع والكلام ده، اول ما يركبها العدد تتكسر. كذلك الانسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء، تتكلم كثيرا، والشغب الذي يأتي من خلفه كثير بخلاف العالم. ويقول: لما تعلمنا العلم اذا؟ بد يكون هناك فارق. والعرب كان لها يعني كلمة تقول: لا تجاري السفيه بسفه مثله، فان هذا يعني انك رضيت يعني امره فحذوت مثال. فحذوت مثال. وقد احسن من قال: يقابلني السفيه بكل حمق فارفض ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. هو انت بتشم البخور لما تولع فيه؟ لما تولع في عود البخور تعرف انه حلم. كذلك الحلم لا يظهر الا بمثل هذا. فالامام الاعمش رحمة الله عليه كان شديدا، وورث منه هذه الشدة ابو بكر بن عياش. فمر كان عسرا جدا في التحديث، فجاءوا فقالوا: يا استاذ، الا حدثتنا بحديث؟ قال: ولا نصف حديث. قالوا: حدثنا بنصف حديث. قال: اختاروا السند او المد. اذا فحبوا بقى يبنجوه، فقالوا: انت عندنا اثنان، عايزين متن كده ننتفع بيه. فقال كان إبراهيم يعني النخل يدحرج الدم. تقول لي استخدناه حتى المتن شح عليهم بمتن مفيد. واخذلك شح عليهم بمتن مفيد. وكان ممكن عادي يقول طيب السند يديله سند ويسر حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسر واخذلك ويرى ان هو كده بيؤدي للصلاة. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير فذهب بقى يسمع من العلماء. فعادة العلماء انهم اذا رووا حديثا واحدا باسانيد كثيرة انه بيذكر المثل في اول اسناد وبعدين يحيل على المثل السابق يعني لا يكرر مثل ما فعل الامام مسلم في اول حديث في صحيحه. روى الحديث باسناد نظيف وبعدين اورد بعد ذلك اسانيد في بعض رجالها مقال يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم يعني كان يريد ان يقول ان الكلام مشابه. فالمهم ان الطالب ده هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سند بنحوه بمثله وخذلك. قالوا له يا تقعد كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. ففتح الكشكول هو وحظهم بقى. فالحديث في اول الصفحه هو فتح ثاني صفحه فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال. قالوا له هو ايه اللي بنحو ما قال فين المجلس اين الكلام؟ قال كما سمعنا نحدثكم. فهنا حرص الكلام ولا ايه؟ هو انا سمعت كده الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه بمثله يبقى بمثله. تاخد بالك؟ وهو انما قال بنحوه بمثله للحديث الاول يعني كان المفروض انه يقرا المتن الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا بيشتدوا على الطلبه وكانوا بيطردوهم. كل هذا ليس اذلالا لهم من باب الاذلال ولكن بكسر الكبر اللي الطالب ياتي به. يقول انا ابن فلان او انه جاي فاكر نفسه ابن فلان. لا الاعمش رحمه الله كما يقول عيسى بن يونس ما رايت مجلسا الفقير اعز فيه الا مجلس الاعمش وكان يحتقر الاغنياء على فقره وحاجته وما كان يصنع ابدا فيما عندهم. لان الامر كما قيل لاهل البصره بما ساد فيكم الحسن حسن البصري قالوا احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ده الفرق احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. يبقى اول شيء وهو من اهم المطالب واهم الاداب ان تعرف لماذا تطلب العلم لماذا تطلب العلم. كثير من اخواننا حتى هذه الساعة بقالوا 10 سنين او 15 سنة او 20 سنة بيقرأ في الكتب ومع ذلك لا يستطيع ان يحرر مسألة خلافية حتى الان. ليه؟ لانه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عدت المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عدت الذي يعلم يتعلم ليعلم. هذا له عدة وهذا له عدة. تحسن النية لانك انت تجرد القصد لله تبارك وتعالى ثم تلج العلم من باب الادب. اقرانك ظن بنفسك شرا وان اخوانك افضل منك وانك انت لما تقدم اخوانك يكون خيرا لك وان الدنيا لو نازعك فيها احد اتركها له تأتيك اوفر ما كان. تجرد لا تنازع احدا ابدا في الصدارة ابدا سيأتيك لان الله عز وجل هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو رب اشعث اغبر ذي صمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره وان عبدا كان يمشي على الارض بقدميه وهو سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يوم مات. فكم قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له تبارك وتعالى. فأنت لا تدري ما منزلتك. يبقى تواضع تواضع أخطب الأراضي المنخفضة أخطب الأراضي تجدها تستوعب الماء وبتزرع أكثر من الأراضي المرتفعة، الأرض المرتفعة لا يصعد إليها ماء. كذلك الإنسان المرتفع المتكبر اللي له سنام عالي، لكن كل ما تكون منخفض بالذات في العلم هذا يكون أفضل لك. يبقى عندنا حسن النية ثم أن تنظر إلى نفسك بعين النقص، وأن تعتقد أن الناس أفضل منك. ده الكلام ده كله قلنا في مرحلة الطلب وانت بتطلب. ثم اصبر على جفوة شيخك، اصبر على جفوة شيخك. انت ممكن تأتيه وهو مكدر الخاطر. كان واحد مرة جالي قال لي شوف بقى انا سايبك بقى لي سنتين، اظن بقى تعطيني بقى من صدرك ومن وقتك. قلت له انت تركتني من سنتين لكن غير كلام يتركك، يعني انا مشغول بصفة مستمرة، انت اللي انقطعت، انت الذي انقطعت. فقد يكون لسان مكدر الخاطر، بالذات اذا كان مثلا رجل بيحمل هم دعوة والناس بتجيله ومشاكل الناس، كل مشاكل الناس تطرق ظلالا سوداء على القلب. يعني مثلا تخيل مثلا لما يأتيك حالة واحد زنى بابنك، رجل متهتك فاسق اتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ومشي لا يعرفون اين هو، بنت 12 سنة كبرت البنت، التزم، تقدم لها خطاب كثيرون ترفض، خطاب كثيرون ترفض، وبعد كل خاطب تنخرط في نوبة من البكاء. اخوها ايضا ملتزم، سألها ايه انت بتبكي ليه بترفضي، لا تصفي عن السبب. بعد حوالي سنة من هذه المسألة صارحت اخاها بان الوضع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني، ماذا يقال عني لو انها قبلت ان اتزوج الانسان، ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الاخ ليسأل هل يجوز ترقيع عشان البكارة، عشان ننقذ هذه البنت ولا يساء الظن بها، هل يجوز تصوير سال بكارة؟ يجد الفتوى لا، لا يجوز، لان صح انت وان كنت تستر بنت لكنك خدعت رجلا يريد بكرا، وهم متقاسمون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنقذها انك انت تاكل حق الرجل المتقدم. ثم ان المستفتي انت لا تدري اهو محق ام كافر، وما ادراني انا كرجل مفتي مثلا وجه لي هذا السؤال ان هذا البنت كذلك وانها لم تزن، والاحتياط في الخروج واجب. فانت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. طيب لما تكون انت مكتئب وبيرد عليك بقى عشرات امثال هذا، وده واكل حق ده وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات بقى اعدائنا الخارجية بقى، وتقرأ بقى المسلمين حالهم ايه في العالم، ده كل ده يجعل الانسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب، يعني تعبان. فانت لما تيجي للشيخ هو مكتئب وانت بتظن ان هو متفرغ لك، تصدق. فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني اغادر المسألة دي بلا بضل نعطي الفتوى في مسألة البنت دي، فكان الجواب وقتها ان قل ان غشاء البكرة ازيل، لكن ممكن تكذب في طريقة ازالته. كان تقول مثلا قفزت من على جدار وهي بتعمل العاب كذا، ممكن تجيب شهادة ان دي كانت في حصة العاب او سقطت على جدار او الكلام ده، صح هذا كذب، ولكنه اهون بكثير من ان ترقع عشان البكار. ليه؟ لان قلما تعرض هذه المسألة على انسان فيستريح، هيرتاب على طول يرتاب. فالقصد ان الانسان قد يكون مهموما، فانت اذا جئت فرأيت جفوة من شيخك فينبغي عليك ان تصبر، اذا ردت مرة او اثنين او ثلاثة او اربعة فينبغي عليك ان تصبر ايضا، ولا تعتقد ان الشيخ يذلك ويقصد اذلالك، لا، يعني احمل فعله على الخير. يعني عندنا حسن القصد، وعندنا حسن القصد والنية، وعندنا الصبر على جفوة الشيخ، وعندنا أن توطئ أكنافك لرفيق. يبقى دي ثلاث آداب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل أعرابي جافي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. الأعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ أهل الحضر. وذلك في حديث أنس أنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسأل. ليه الأهل البادية كان مرفوع عنهم؟ ليه رجل بعيد؟ إنما الذي تأدب وموجود في المدينة ما عذره؟ قيل له ذروني ما تركتكم اتركوني. طب كيف يسأل؟ فكانوا يتمنوا أن يأتي الأعراب والأعراب جافر. فينبغي على فينبغي حينئذ على الشيخ أن يصرف. النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم تجر عادته بمثله، لذلك اختلف الصحابة إلى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه الناس بما يكرهوه. متى الساعة؟ لم يرد عليه وواصل. هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. عادته إذا إنسان سأله يقبل عليه. فلما خالف عادته اختلف الصحابة، فقال بعضهم لم يسمع، لأن هو لو سمع لأخبر عليه كما تعودنا منه أنه لا يعرض عن أحد، لا سيما إذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقابل أحدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه هو حديث أبي هريرة وحديث أنس أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد، طالما ما سمعش خلاص. لكن اللي بيسمع ده يعني عايز يدخله جهنم وبئس المصير، وهو قاعد ويسمع بوزنه كمان. طب يعني حتى المفروض يكون مسألة فيها لا هو أعراب بالطرف على سجيته. ليه كل بيخالط مين؟ بيخالط الدواب والأنعام والأرض بالصلبة. فهذه كلها كده يا بس اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث أن جاء بطمة أخرى أن بال في المسجد. وكذلك قال فهم الصحابة به. أنا معتقد إن لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحد حيشيلوه حفظه. لو دخل بنعله أو ده رجل تبول في المسجد فهموا به. قال لا تجرموه، دعوه لا تقطعوا عليه بوله. ليه؟ لأن علاج المسألة بسيط، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء الأرض شربت المية زي ما شربت البول، خلص على كده. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخط خلاص الأرض أصبحت طاهرة وانتهت القصة. لكن ده رجل أعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك قط، يفضل الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده، الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده. وأنا أحكي لكم حكاية. مرة واحد من أطراف الأردن سمع بالشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكتب الشيخ، والشيخ حفظه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف، حسن عرض المعلومة يعرفها عشر على عشر. حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت خطأ في نفس الأمر تقتنع بها من حسن عرضه. فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان. يعني أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العصر له مثل ما للشيخ الألباني من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله، عنده حسن عرض المعلوم. فلما قرأوا انبهر، قال أين هذا الشيء؟ قالوا لي في الأردن. يا في الأردن وأنا لا أدري. المهم سأل عنه ورحل إليه. شيخ صلي الجمعة في مسجد صلاح الدين، في مسجد أبو مالك حفظه الله، مسجد صلاح الدين. فالشيخ بيصلي الجمعة وبعدين يطلع ينتظر جانب السيارة حتى تأتي زوجته. أول ما تأتي الزوجة يركب ويمشي على طول. فالطلبة طبعا كلهم بيلتفوا حوالينا يسأل سؤال يسأل سؤال. المهم هذا الطالب جاء ومنبهر، يرى رأى منظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظرة الحديث، وشه منور كده عليه نظرة الحديث. فقعد يمل عينيه منه، وفاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرأ في الكتب ممكن يروح للبيت وبتاع والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل زوجة الشيخ اخبرت. فالمهم هو وصل وبتاع، وصل بيفتح باب السيارة حيركب. قال له شيخ انا اتيتك من بلاد بعيدة وبتاع وجئت اطلب العلم. فلم يرد عليه واغلق الباب وانطلق. المسألة دي حولت هذا الطالب 180 درجة. وعدوا لنفسه وداء أخلاق العلماء يردون السائلين مش عارف ايه والكلام ده، ولم يعذره. ليه يا جماعة؟ لأنه ما تعلم الأدب قرأ صحيح وحصل العلم لك ما عندش أدب. فأخذ هذه الصورة وطفق كل واحد يذكر الألباني يذكر للواقعة دي. لأجل هذا إذا كنت شيخا افتح من صدرك للغرباء اكثر من اهل الدار. اهل الدار ممكن يعني قبلوك يكون في السؤال ممكن، لكن الغريب لا. فهذا رجل اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعود مرة اخرى، فيترك هذه الذكرى العطرة. لا تجرموه، دعوه اريق على بوله ذنوبا من الناس. في حديث ابن عباس اللي تسأل يعلى في نفس هذا الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحد. ده أنا فكر أن الأرض كلها زي بعضها. يعني هو جاي طول الطريق واخد راح جاء الجامع لقى أربع جدران، أول أربع جدران بقت غير الشرع فما كلها أرض الله. فقال ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا، فما ظننت أن للمسجد أحكاما تباين أحكام الصعدات والأرض والكلام ده. طيب هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا، إنما خالف جاهلا. اخواننا بقى اللي بينكروا بينكروا اشد الانكار، كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علم. طب ليه انت بتنكر بهذا الغل كله وبهذا الحماء؟ هذا رجل جاهل خلاص، يبقى علمهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته مع الاعراب، كانت سيرته مع الاعراب تباين سيرته مع اصحابه الملازمين له. ابي عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمراء، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فعلم عبد الله بن عمرو من اين اتي. فذهب الى البيت وجدهم ايه سجروا التنور ولعن الفرن، خلع بقى الرداء بتاعه وقذفوا في الايه في الفرن. فلما الرسول كرهه يبقى لا خير فيه. شوف الصحابة وانفعال الصحابة، طالما رسول عليه الصلاة والسلام كره هذا الثوب يبقى ما فيش فيه خير. زي ابن عمر واحد يسأله عن الغراب، هل يجوز أكل الغراب؟ قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. اسمه فاسق، إن شاء الله يكون حلال، ليك نفس تأكله؟ وهو قال عنه أنه فاسق. الروح دي هي نتمنى أن هذه الروح ترجع مرة أخرى، الحساسية الشديدة، وقدر في هذا الرداء وهذا الإزار في الفرد ورجع به ثياب أخرى. فلما أقبل أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فعل؟ قال سجدت به التنور. قال فهل أعطيته بعض أهلك؟ يا لو كنت أعطيته للمرأة ماشي، ثياب الأحمر البحر، الأحمر البحر، النساء يلبسوا الأحمر اللي هو الأحمر 100%. في حديث صحيح أيضا أظن عن جابر بن سمرة قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت أجمل منها قط. فده محمول على إن غالب اللون كان أحمر، غالب اللون كان أحمر وليس هو الأحمر البحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه الملازمين له غير معاملة الأعراب الذين يأتون من بعيد، ليه؟ لم يتأدبوا ولم يعرفوا. فلذلك لأن لم تجري عادة النبي عليه الصلاة والسلام بمعاملة الأعراب انقسم الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول قال لم يسمع، لأنه لو سمع لأقبل عليه على عادته في حسن الخلق. والفريق الآخر قال بل سمع ولكن كره أن يسأل المرء عن الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائل أعرابيا، كل اللي قالوا متى الساعة أعراب، ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك واحد وسأل هذا السؤال ما تقولوش مش شغل، تقولش الكلام ده، أو ما تعرف تسأل بتعال، لا، صحح له السؤال بطريقة لطيفة. جاءه أعرابي قال متى الساعة، فقال وما أعددت لها. يا سلام على هذا الالتفات وهذا الجمال في تصحيح السؤال، كأنه قال له يعني إذا سألت، إذا عرفت أن الساعة بكرة أو بعد أو السنة الجاية ما الذي يفيدك؟ أي لا يفيدك إلا ما أعددته للساعة. فصحح له. وكذلك وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفهم، يتفرد في وجهه، يسمع السؤال يقول له تقصد كذا، يقول له لا، طيب تقصد كذا، يقول له لا، يعدي يعني. طب يبقى سؤالك غلط، ماذا تريد أن تقول؟ يقول أنا أريد أن أسأل عن كذا وكذا. يقول إذن السؤال يسأل هكذا، يبقى تصحح له السؤال قبل أن تجيب. وهذه الخصلة لا أعلم يعني لشيخنا الألباني حفظه الله نظيرة فيها، ممكن يغيب ربع ساعة يصحح السؤال للثاني حتى يعلم قصده. ليه؟ لأن المفتي طبيب، المفتي طبيب يعني مش موظف يجيب خلاص، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له متى الساعة، أي سؤال لا يفيد، فصرفه إلى ما يفيد. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. شوف الأعراب العاقل اللي أنس كان بيتمناه هو الصحابة. الأعراب مش يأتي أعرابي نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول، ده يبقى مشكلة. لكن الأعراب العاقل والذي يسأل مثل هذا الأعرابي، الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال، لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ ده يدل على أنه عاقل، ده يدل على أنه عاقل، لأن الحكم المعلل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل كما سنبسطه إن شاء الله في موضعه. فالقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب معاملة، وكان يعامل أصحابه الملازمين له معاملة. فلذلك وهذا أيضا من أدب الشيوخ أن الإنسان يفرق ما بين الغريب وما بين الحضر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن